وسائر أعمال البر وتلاوة القرآن والقربات جعلها الله ثقلا في ميزان الحسنات آمين لكن أملقى في هذا اليوم المبارك من اليوم من 19 من شهر رمضان ونحن في ليلة 20 التي يعني صباح يوم 20 وقعت فيه غزوة فتح مكة تقع في 20 من رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم من شلا اسم خوال يعني يخص أذكى هو والصحابة أظن الودن العمرة في مكة يفرض مع الصحابة النيس أن نقدع إلى مكة باش كان ود العمرة وساقوا الهدي أمامهم يويند الهدي ولكن قريش عارضته تلقياس في الحديبية نيس انتين خطر لان في حرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غزوات متكررة من شيء يتقدم أول في غزوة بدر في 17 رمضان بعد غزوة أحد بعد غزوة الخندق بعد غزوة ذات السلاسل غزوة مؤتة وقعة مؤتة وهكذا يعني إمسلمن مع قريش لان في كر وفر في مد وجزر مع الحروب يعني لن أنهكتهم هذه الحروب وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى يخسم مني باش ينتشر الإسلام إذن لقناس في صلح الحديبية في الحديبية أن شاني مسمس الحديبية لقناس ديني قال من اللي تزويد قال لك وصغد إلا كان نسد إلى مكة أن ود العمرة وأن اللي نسد لا لحرب ولا لقتال وإنما لكان نسد باش أن ود العمرة يعني أن أنطف بالبيت من شلان سائر يعني العرب لن تسن إلى هذا البيت المقدس المشرف في رب العالمين شرفه وعظمه لن تسن غلديس كذلك نحن وبل يعني نشنين لكنا أولى به خاصة المهاجرين يعني المدن اللان يعني توازع كان من مكة توازع كان من مكة إعاد لنشتاقا إلى ديارهم وإلى البيت الحرام طبعا نغلقنا الزيني جين مع سجن الصلح إننا سوالا أتدول دا سقوسو لشتة في مكة ولمكن تتفل مكة موني يعني أتسوش مدى تزد تتفل غفناليس لش أتدولد أليمال التسد التجد العمر صح وني منشنا هذا البوند رقم واحد البوند رقم اثنين كذلك أنسرس الحرب واش نتقيتيل وغن تقيتيلد لمدة 10 سنوات يعني لا وتيفد يقل القتال من جهتنا منش إلا كذلك تخشي يعني واللي خسد غن تحاربد ولا غن تست كذلك منويلا يخس أليتف في حلف محمد صلى الله عليه وسلم أليتف منويلا يخس أليتف في حلف قريش أليتف معنى هذا منويت فن في يعني في عقد في عهد محمد صلى الله عليه وسلم أتنيح ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتا تواضل منه ومدنه أنه تحارب أدي يقضع أدي الرغفس وكذلك العكس صحيح بتا يقن حدود في حلف في قريش بتا يتواضل منه يتوحقر كذلك قريش أتدفع غفس أيوة كذلك من البنود من يؤدسين من المسلمين من مكة أترن إلى أهله يعني لا ينضم إلى المسلمين مناويت فن قريش مناويت من المسلمين من أبنائها من أبناء مكة تطفت وني التبي يعني هذه يعني او الحكم السي يمثل من يعني تهز السيس كيفهم يموني على الاقل الذي عاد يعني بالتساوي كل حد رياضه مدنس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال اين غسنين ادي حول الله ادي كمنشن بدامة في اول الكتاب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ان يا سهيل بن عمر اكتب باسمك اللهم من نوالفت ناري هنا يستفضل اكتب خطر حتى باسمك اللهم دي اسم ربي يعني بسم الله. هذا ما صلح عليه محمد رسول الله قريشا لا إن يصدقون من سجد النبي اكتب اسمك واسم أبيك أري اسمك لاسم بابك. هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله قريشا إلى غير ذلك أريني ما رقعوا الاتفاق خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يغرس الهدي يحفف يعني يقضع يدول إلى مكة إلى المدينة يدول إلى المدينة النيغ ويخسن أديتف في حيل في محمد صلى الله عليه وسلم أديتف. وكانت خزاعة قبيلة هي قبيلة خزاعة تتف في حيل في الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بنو بكر تقبيل تضغنتها كذلك أتفن في حيل في قريش وإنما أنسن تعشيرين ديما لغرسن يعني حروب بينهما ديما لنتمنغنت يعني لنتمنغنت لغرسن الطار ساعة تخلف الطار توني ساعة تخلف التوني وهكذا ديما لنتمنغن سيو تفني مارو خزاعة وتفي حلف الرسول صلى الله عليه وسلم بنو بكر وتفن في حلف قريش خلاص. فوافق الجميع على هذا أقل عن يمسل من دولا إلى المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم غلي مال يسد يدولد إلى مكة باش كرج العمرة يعني الاتفاق الجين مع سكالات الولد سقواسو التسد لمال أجنج مكة ثلاث أيام يعني أطو فمت قمم ديس ثلاث أيام أنفقع أجنج تد يعني للرسول وللمسلمين. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يسد مع الصحابة رضي الله عنهم وسيند إلى مكة يعني ودى العمرة يعني كاملة سيخضن ثلاث أيام أسنى الزمارو للزعمان مكنا ناس يلا شمرتي منهم ثلاث أيام تمدايا تقريبا العمرة نيسنا الرسول صلى الله عليه وسلم لك يخصغ الجغل العرس ونعرض غل العرس ماذا بيادي أتحضر من العرس يعني أتحضر من الجغل العرس داني مكة يعني أدي زوج أدي زوج في مكة ننسوا نحتاج غارت ولا العرسك ولا بيمنت شمري منت شمري منت. الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه الأعمال اللي تجتن اللي يزرع يعني اللي يسني مدا يعني تسامح الإسلام يعني أخوة الإسلام باش مدا التتف في الإسلام قريش لا تفهم يعني أون السر صغري قيم ديني ولا بد يعني يقوم بالصلاة بالصلوات إلى غير ذلك ولكني عجب الحال هذا قريش ترقب مني طبعا يغلب من يغلب السيسن من يولان أديتف في الإسلام. المهم بعد يود العمرة يدول إلى المدينة في العام الموالي ولكن أون العهد يعني يختني سلا التارين عفوا فترة ومدي قلنا لكتنوك تصارديني يساز إقن من الصحابة رضوان الله عليهم من مكة في الأغلال يعني لا يتكررت الراحات يعني مسلم تيلا مسلم يروض مكة يسد الحديبية باش كان ينضم غلي مسلما الحق انتيد مدنس أسند أبنت أطفنت يا رسول الله يفتنونني عن ديني لن يفتنن في الدين كلنا يسوفغن من الدين لن يعدبن لن إنس الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أعطينا القوم عهودنا نشسني العهد لمكن أن ننقض العهد سيجعل الله لك ولأمثالك فيما معناه مخرجا إلا رب العالمين ونجت أبريد نشسنا ولمكن تضمن غرنا وفعلا تلي يطلاها تلي تزقانتني لن تكرنت ربما لن تشاتنت إلى غير ذلك من تشيني الوفاء بالعهد نوشو العهد أين دهني أن متغبس. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم من تشينا الولي المدينة بعد أن أدى العمرة. ولكن تسارعت الأحداث بنو بكر بنو بكر من تشيني غلا غرسن المناوشات مع خزاعة مع تقبيلة خزاعة وبإعاز من قريش منهم عكرمة بن أبي جهل يعني قال لك أنا غدانية ونش السلاح زدمت على خزاعة زدمن بنو بكر زدمن على خزاعة كل حال نغين سيس منوي نغين على كل حال زدور طنطن يسد وني سالم الخزاعي يساز الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن سالم الخزاعي يسد المدينة مسرعا يعني يحكي سيدنا محمد تسنت الجو بنو بكر وبإعاز من قريش إن الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم نصرت يا عمر بن سالم لك أنا أول ننصر واللي خسوا النج واللي خسوا النج توني واللي خسوا التقدع قريش ثلاث سن هذه يعني أو العمل إجين بنو بكر أسنديس قام يغلا لان في عهد مع الرسول لان صلى الله عليه وسلم لان في عهد معه لان جين المهلة 12 سنين حد ولتقرب يحد ولكن اشتاد يعني ظضما في الحلفاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يقدع أبو سفيان بن حرب يزوى إلى المدينة إزواء أدي صلح هذا الخطأ الذي وقعوا فيه بسبب هذه المناوشات يزوى يتف عند حبيبة جليس زوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير يتف تدار تتركبت الباباس تلك تفرشي الترسو تجاسام تالمت سرسيت فيليس ريح تمرت إني سويسن تفرشت تعزيز غيفين همي تسري تفرشت تنيز ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس وليمكن تريح الفراش من الرسول صلى الله عليه وسلم غادي الحال يعني هذا التصرف من بنته إني لقد أصابك من بعدي شر يا بنية يعني وننت للتهويد ولكن والعكس صحيح انت الا هاوي اختني على كل حال ولو كان سيسلم يسلم بعد المهم يقدع قال لي سول في الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لا تمجده وللي دع ازويسي ابو بكر السولاس يعني الناس لكن على العهد كذا ارقب الرسول سولاس يقلز تفر وسيني لحيه ازواسي السيد عمر كيف استولاس وسيني لحية وبلي الناس شتي تستاهل تسيف إزوايسي علي بن أبي طالب استولاس الناس ولي مكن استولا وإنما أيني غاد الجغد تشد الخير يعني أش حمي غدا تدول دغل مكة والتقي مدني والتقي المدينة المهم يزوي علي بن أبي طالب بيزوي الرسول صلى الله عليه وسلم إنس شربت لك الجمعس الرسول صلى الله عليه وسلم وليقبيل إلا أريتف أبو سفيان في جواره ليش الناس الذي مشرك لا يحتاج إلى جوار ليش أريزوا في منس المهم أبو سفيان يدولد من المدينة وهو يجر يعني يدولد بخفي حني يعني ولينجح في يعني في وساطته يدولد إلى مكة الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ يمارو يجر الصحابة قرسا وجرت منهم أنفر إلى غزوة بصح وسنيني الوجه الدماني وليغيس المهم لنجر الصحابة لنجر ولن في المدينة ولن نواحي المدينة ولن من قبائل لن تعني في الطريق قال له التواصل الخبر الرسول لا يجروا باش أدي وطا إلى مكة باش كان يفتح مكة، ولكن كتم الأمر يخص أن يفتح مكة بدون إراقة الدماء، ولغيس خطر بلد محرم رب العالمين يعني استحرم القتال ليس، يخص أن يفتح مكة يعني يعني إن شاء الله قريش تسلم يعني تلقى يعني تسلم ولتوقع الحرب باش ولفسين ولتوفسين إدما. فعلا الرسول يجرو الصحابة فانطلق بهم يجرو حوالي 10,000 مقاتل يعني اللي وطد إلى مكة. يجر من الصحابة قرنس حاطب بن أبي بلتعة وني يبيد جوريك تكرى يشستيك تمطط الناس أغس كرمت أو يتغل مكة، يعني يخبر يري في الورقة باللي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفقد لا يسد إلى مكة لا يسد إلى مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مؤيد بالوحي رب العالمين يخبرت إذا قايس الزبير بن العوام المقدار بن عمر علي بن أبي طالب بن نيسن أتزوي من مارو أنشال الفلاني التفهم دي استمتط إلا معاسق الكتاب إني تسعى أو انتوش تومتت. المهم زوان يعني مسرعين مع يعني يصلون الليلة بالنهار باش كراو في الساعة، وفعلا نشان الناس لنا ماني يعني وفين تديني ننا نشوف الكتاب إلا نعام تكرد إلا غير مشوف تتنيس غير لحية ننا نشوف تدبي التي أغانف بته لك أنا أنطر لك أنا أنكشف غير فما الكتابة تنبي الكتابة تنوي تنوي تلقد يعني لنجدين ناس تنحوا جانبا يعني بدت في ديس تفتش كمبوش سدفرت سوفر سيسين تكارضيني توشست خلاص أوين الكتابة وين السيدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال يا سي حاطب بن أبي بلتعة ما حملك على هذا؟ هامي يموني ناس ودي نشين غريب لشغيري تعشرت مكة لشغيري لا غيري سيبيا غيري كتدار تم وطبزانت يعني قدغ الله يبارك يعني جيش الإسلام هذا يخدر لشوغان شوغان حمامي دنيك ولا شوغان حمامي دنيك ديني. سيد عمر ما جيت نسن يعني شديد إنه يزدعني يا رسول الله أن أضرب عنقه فإنه قد نافق وني اللي ينافق. الرسول صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عمر بالعقل لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هني حاطب بن أبي بلتعة يشارك في غزوة بدر وأحد ويشارك في الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس الرسول لك مسلم لك على إسلامي ولا خسدوا لغل الشرك ولا لاش بالحارة توني برك أو العصبية أو النخوة والأسر تستيقرت ميدنس. الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه وخلاص. الجيش تحرك من شي الله يجو يعني اللي رب العالمين يطلب ربي الله أتخفى يعني وسنتعود الخبر لأهل مكة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ليفر ليسد. وفعلا رب العالمين يعني يعمى قريش والدفغن ولنسجوا من على كل حال لن مخبلين هو ولكن باش كدفغن درك بن قنشرة لاش الضودن يقولون كان قرنص مر الظهران إلا على مشارف مكة لاش بتا يقرب يعو إلا ليقرب المكة يعو هو يبعد يغلب يفغن ديمارو عميس العباس بن عبد المطلب يقطع يعني يتفي الإسلام بريد يا سلان يعني يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم الحماة المدينة يتفي الإسلام خلاص حسن إسلامه يعني يتف لولا أن يقار يسلم مكة يتواصل مع الرسول يعني يتزز الأخبار، ولكن على حسب الكتب يسلم في يعني في فتح مكة يعني سلا يصد الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة أبريد. يفقد بديل بن ورقاء يفقد أبو سفيان بن حرب ضد جضموني الرسول صلى الله عليه وسلم عسكرا في مر الظهران إن يسن كل حد دي يمر واحد كل حد دي يشعل فوت واحد جين تخمين سن قاعديني يعني ضد جرد والدغبشة بسبب الأضواء يعني ليلة نيت أضواء يعني ما شاء الله يفق دمارو إن ما سمعت ليلة تضوى يغلب أبو سفيان دي قن حد لن يفهم يعني ذكي يغلب الناس تلك خزاعة أبو ديل بن ورقي الناس تلك خزاعة الناس خزاعة خاتق عموني ليش وصلقش يموني العباس بن عبد المطلب يسلسي أبو سفيان السوال قد عي يبيتيت يويتيد إنه يصد زويلة سلمد إمار ويزمد تدفل الإسلام يوي السي الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يصد الرسول تفتغش الغبشة شو بتعرض شخصيس إمار سيدو سوغ بشي إمارو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بلي تنفوض يعني السوال سي أبو سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله إنه يصد أبو سفيان والله لو كانت فيه آلهة أخرى لا نصرتنا عليك أشهد أن لا إله إلا الله ما شاء الله أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله أما هذه أبو سفيان الناس أما هذه ففي النفس منها شيء صديق يعني صديق والتغيسة سنتة فتاب جنانس محمد صلى الله عليه وسلم يتيم بس يموت بس حني يموت يرعى تدعمي يعني قابل تدعميس يعني وهودي حد ذلان يعني عندهم طبعا هامي وهو ديزن يقن من صناديد قريش وقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لغن العظماء ديزني قنسيسن أبو جهل مثلا عمر بن هشام وميت بن خلف يزعلك انسن وإنما رب العالمين يخشس نسشن باللي رب العالمين نتدي السيلي هو الذي يعز من يشاء ويدل من يشاء إني لا غرسن الأنفت لنرقبني منسن يعني لشويت النفن وإنما رب العالمين أسنسشن باللي أدي السفر يتيم يعني فقير ولكن تشمر بالإسلام أي العباس الناس أنطق بالشهادتين غنف يشهد بأن محمدا رسول الله الناس وأشهد أنك يا محمد رسول الله اشتدي مار أبو سفيان نطق بالشهادتين الرسول صلى الله عليه أبو سفيان لزعيم قوم إلا الزعيم من مكة نت يعني ليدقوا الغرس الأمر يا يددني يا قاع موتن قاع توانغن إلا من لوني إلا من أولاني يسلم لما خالد بن الوليد يسلم يا في الحق ده الحق إلى وقعت مؤتة تستقبل فتح مكة إلى غير ذلك من أولاني التغن يعني في ذلك الوقت أبو سفيان يمارو بمنشنة إلا زعيم إنه يسمارو العباس أبو سفيان يخسب السين نزوخي كون استواج قنونشان استواج كتلميست باش يعني قريش تهدأ إنه يصرح زقة أدي زقة ينتى ولد أبو سفيان ياد المنادي من الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل البيت الحرام فهو آمن يعني بتقن حد يتفغر سنسحت ورس وغني لاقي إلا آمن واحد دول تتس بتقن حد يزوال تدارت نبي سفيان الزعيم يزوال يكرم ديس فهو آمن واحد دول تتس بتقن حد يقضع إلى البيت الحرام فهو آمن كذلك بيت الحرام من شنا خطر هو يعني أمنه الله يعني يجو القتال ديس حرام الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر مرسوم يعني سنسمى مرسوم رسولي خير رئاسي خطر الرسول فوق كل اعتبار مرسوم نبوي مرسوم نبوي أيوة العبارة هذه أرسل أصدر مرسوم نبوي ويقسم الجيش إلى أربعة أقسام كل حد يعني جس اكتريت يبيد المهاجرين يجوا على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في تلك يعني مع المهاجرين يعني في تحت هذه الراية الرسول أنت لا يقود المعركة ولكن يشس رايتي أبو عبيدة بن الجراح يشسك رايتي خالد بن الوليد كذلك إنيس شتت في السوداي يشس رايت الأنصار يسعد بن عبادة أيوة سعد بن عبادة خالد بن الوليد يشس كذلك اكتريت الزبير بن العوام الزبير بن العوام اين ضربعه من الالويه يزون الجيش حد يتات سجنا حد سودا حد من الشمال حد من الغرب ارملاقان كاع في الكعبه المشرفه ارملاقان ديني خالد بن الوليد من يديو تسيس لقانس بس يعني الاحابيش اللي ما نولان يعمر ديني لقانس يقع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يمرطني الله لش أقتل غيبة تيقن حتى عرض لكم سعد بن عبادة وني الله على راية الأنصار يعني يرقب الجيش الفاتح لمكة العظيم إن اليوم يوم الملحمة السويدة من هذه جور يعني إلا يسد يوضى صوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس اليوم يوم المرحمة السودس للرحمة لا قتال يتساس الرايت يوضى الرايت الناس الرايت تستهل وإنما دفعها إلى ابنه يشستي مميس قيس قيس بن سعد بن عبادة قيس انت منز جن حد لن يعني منشق قريق ويمدى وهو أرزن من أبيه بس على كل حال يعني ولنت يعني ما شاء الله في الإسلام يعني ما شاء الله شاهد له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وشعلته المهم الجيش يتف إلى مكة وأبو سفيان قال لي توحبس العباس الجيش لي قدع لي قرس تود من يود من يود ناسين رأيت الأنصار توني التعشرة الفلانية توني التعشرة الفلانية التس الكتيبة الذي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن يسمى هذه فتسمى الكتيبة الخضراء يعني الذي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم محاط بالمهاجرين يعني ما شاء الله الناس ما أعظم شأن ابن أخيك ما أعظم شأن ابن أخيك يا عباس حقيقة يعني يدرك أبو سفيان إلا أين ندي سسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق ويفغ خائف مطرود يعني يتسلل يسكر ميمانس وحيد مع صاحبه أبي بكر أسود دول بعشرة آلاف مقاتل يعني النصر رب العالمين سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا يقى النصر إلا لا مثيل له وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يتف إلى مكة و طاف بالبيت بيت دوري الكعبة هو والصحابة بدأنا رز الأصنام الأصنام اللي نحول الكعبة وعددها 365 صنم يقني واس يعني بدت أدعبني يقني واس أسقس بس أسطور الدلتي وني عبد ناس قاسو وني عاد عبد ناس قاسو آلي من الوقت باش كاس تحدلت 365 صنم عدد أيام السنة كل تورزن وهم يتلون قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الباطل لابد أدي سجن وس يعني أدي هو لابد وليمكننا دي عادي يستمر لا ابدا لا الباطل لا يستمر مهما طال زمنه لابد تسكت الوقت الا رب العالمين يسج منش الا يدحض هذه زوائل الحضيض كذلك يتفي الكعبه يرزم طلب تنسى الكعبه توارزم يفدي التصاوير يفدي كاع ينظف كلش كاع يتسند كاع أيني لاني موراني يعني سوطاتي دين لاني الأوراق دوناتي تخرج جندي سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل يقتسمون بالأزلام كذلك إن يسن أبدا والجنموني والتجنموني الأنبياء محالة الجنموني يعني المهم ينظف الكعبة من الكفر والشرك وما إلى ذلك من يعني الأمور يقلي ما رغل مدن لنديني في حول الكعبة ننقل السجوم الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش اللي يويد كان باستطاعته إلا يطوق أسني جقن ما تشقاري قندور خلخال يمشركني لنديني فيمعن فيهم القتل يعني يتني يعني بكل بساطة تقاومن تقاومن مسحة تورنن خطر يعني الجيش ما شاء الله العدد بكثير إن يسن ما تظنون أني فاعل بكم ما تتميز مرج خسجوا أين ديني لن تغن عقابس تغن شاتن تغن تعد من الصحابة تغن يعني وتنجين العبد النربي وتنجين الدورن الطوفن حول الكعبة وتنجين وتنجين أذاقوهم جميع أنواع العذاب خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم يفغل الطائف يعني كيف كيف رنتي تسني أكونوه المطعم بن عدي انت أجاره سيت فتدي لمكة كنت ولم تخليه وتفدأ أركب كيفاش ولكن رب العالمين ربي تكفل بحفظه رب العالمين انت يعني يزيس هالأمور اللي توحفظ وفعلا ما تظنون أني فاعل بكم ننس أخ كريم وابن أخ كريم يعني نسناتهم نسنات دي قن حد اللان كريم ده وحدي يعني أصوله دي قن مدني دي قن ورجاز اللان يعني كريم يعني ديما يعني منشي قال الحز دزعين واللي يخسر يجي قن الشر الناس اذهبوا فأنتم الطلقاء قال كلمته المشهورة يعني دوة العالم اذهبوا فأنتم الطلقاء روحات لمسرحين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العمل يعني اللي يخدم اللي ينشر الإسلام يعني بأخلاقه هذا بدأني مسلمين ما رب تدفن يعني جماعات وجماعات مباشرة اختنية يعني لشبتة هوازن وتقيف جرون دي منسن قال لي مارو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقدم كغندياس ونسنسجو ما غندياس نشين أن أن أن أنشمر من يعني نجهز الجيش أصنق ضع أتنا يعني أن منقى معاس هنين وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يسل باللي هوازن تقيف لنجرون دي منسن يفغسن دي من سمن شسن يفغ الجيش يزد 10,000 من المدينة كمل دلفين من مكة وتفن في الإسلام في ذلك الظرف الوجيز ربما قد يطموني نقل أسبوع عن ودون غجر أدت فن 2,000 إذ وصيصن إلى غزوة حنين كذلك تخديني يعني لولا من الصحابة رضوان الله عليهم يعني يكنع وللسين النصر من عند الله لن نغلب اليوم لن نغلب اليوم ولا خصت توارنا السوء وللسين باللي ربي ينصر إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين تولنت يا رب العالمين على كل حال تبتا ينصرتا وعلى كل حال قضان على هوازن يويند الغنائم السن خربي يعني ما شاء الله من الغنائم يديوين قنشريلان مهم جدا. قيم دي مروان ببعض العبر، البعض العبر استسمحكم. أولا الالتفاف حول القائد، الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ننفع والكل بندفع من فانت، لأن يعني يتحسن أن تكلب الماني كذا. قال يوم رانا أنقطع ونيد الرسول على كل حال، وإنما تشنا دي قندرس عملي إنشنين الرسول صلى الله عليه وسلم يقدع يا يعني داني. يجب علينا أيها المجتمع أن نلتف حول هيئتنا، من يقول الأمور ناد يقول نغيرس لغرنا هيئة العزابة، لغرنا هيئة الأعيان، هيئة الأعيان تتولد من العشائر، يعني المجتمع المدني كله إلا في ضمن هذه الهيئتين. وعليه يلزمنا غوال، يلزمنا نسل، يلزمنا نتبع. طبعا واللي خصها النمر سجن شريلان يعني أهو لوحده. ثانيا المحافظة على السر، الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يعني لش أول وليتفق أول بعد ستني خبر يا قال حفظت السر. السر دي ماذا حري من أولا استأمنك يشاشك عن السر حرست هم بيتبدح تبجح التهامي. لماذا؟ خطر سغت تسوف غد أدوي نتائج عكسية، أدوي نتائج عكسية. ثالثا العملي جحاط بن أبي بلتعة، يعني كأنه يخسري جيكون شانيمانس عند المشركين، موالاة المشركين. هذا أمر لا يجوز، حرام في الدين الإسلامي أن نوالي مشركا. لش مهما قد تكون صفت، لش موالاة المشركين ده حرام. يقول حد دربا يطلب النصر لي كذا كون كذا كون الجن كذا كون الجن كذا، المشرك إيه مشرك دي مشرك، ولي تصحي التواليد ولا تسيبورتر الفرق الرياضيين المشركين المثليين كذا، لكن تبديو في الجلسة تخسر لي كيبني هذه مرض قاعد هذه مرض. هذا نوع من الموالات، دي مشركان ديم شركن واش يلي تحبي ولا تنصرد ولا تنتذكر دقاع خلش جس نتقيم دي ساعات وكذا. هاو داد نفقت الشبان هاد نفقات معصية لتواليه لتفرجات التحاسب في الوقتني. وعلينا ننتبه مو شنو هاد نفق لك انا يعني نتهلل معاسنا بتا يعني المولودنا والسنة بتا نض زيارتنا زيارة ربما ولدي تسقع باش كديني بسم الله يا الله يا رحمن ريت البربي ولدي تسقع عشان يتوني دل بدعت بالصحة باش كدي يحضري البرصة در ريال در رياض نول السنة مسمس ريال ايه الريال باللام تني اسجد البرنامج قاع وين وحمر لك ويتجل وعد والتيسر والحضرة الذي سلمات في الله كذا. يا أخي ما هكذا، وش يلي. كذلك العفو عند المقدرة، الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قد درسي بها أدين جم قوليش من شنو غنطورو أطني صفة يقنقن، ولكن عفا عنهم يعني سرحتا. كذلك تخشي سغادي عاد القضية ربحت يعني تلقيه يمدوش الشيء بين ترقص يعني منهزم منكسر ما نبيك وستكمل عفو غفص تجلس تنبهت قال له والتعود قال تمجرد خلاص متفاهمين. هذا الخلق العفو عند المقدرة وهو الحلم من دون الحلم عند المقدرة. كذلك نقطة مهمة أيها الإخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في مكة في فتح مكة. يقيم مكة حوالي 15 يوم وهو يقصر الصلاة، يتصلى في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين وفي العشاء ركعتين. نشينا نزن طروان نغضي بالظن للعمل أسين الزلطة حضرت من أين لك هذا؟ هامد الزلطة حضرت يعني نفهم نحسن نفهم ولا فربيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال نسمونكوز تزلت يا أخي وليت سمونكوز تزلت صلاة السفر عزيمة أول ما فرض في السفر ركعتين وزيد في الحضر ركعتين وأقرت صلاة السفر ركعتين مالك العزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم إنين غام أول ما فرضت الصلاة ركعتين صلاة السفر ركعتين الجمع رخصة معليش الجمع رخصة خلاص بصح صلاة السفر العزيمة والتزلغ تحضرت تزاير إلا كل حال مار ولا لس يعني قال بتا يملك دين اللي تقيم دين يملك يا إلا يبي اتخذه وطنا بس حد يزد خدام واللي يملك ليش غرس لد الحية اللي ربما أسيلي درجز اللي يتشري دتشري اللي يعمر غلميدا اللي يتخلص الشري الشد يسبب درجتك اللي يغلب أسيني زلت سفري تتعمرت ايو زلت حضري تتعمرت الرسول صلى الله عليه وسلم مكيل الديس يقيم ديس 50 سنة يقيم مكة 40 عام قبل البعثة 10 سنين 11 عام بعد البعثة عند 51 سنة يهاجر إلى المدينة يولد من المدينة في السنة 10 بعد 10 سنين يزولت سفري تمكة عند من الديلول إلى دي صغرسان يقيم ديني بابا إيد بابا سن ديني مدن سن ديني قاع يزول صلاة سفرية وانتوسو ستتوت وانتوسو ست لكن على الطريق المستقيم لا ننحرف إن الله يحب أن توتى رخصه كما توتى عزائمه صلاة السفر عزيمة توفرت صلاة السفر تمزورت وزيد في الحضر ركعتين وأقرت صلاة السفر ركعتين برك لا الشجر قال لي تكيد مريح هي هم بعد لك مريح هم بعد تيو جارجلة تزلى جارجلة ركعتين تيو الوقت نتكجين تزلى تركجين ركعتين أتزلى في سمسين أدري هذا عزمان يكتب البيت تيو تنيت أتزلى ركعتين كم نشفع ولو تري بعدها الزلاة السمسين كملة المكدة بعدها أتوت يعني ننتبه صلاة السفر عزيمة وليست رخصة عزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم يزول سفرية في مكة وأفطر في رمضان كذلك خطر رمضان غزوة بدر عفوا فتح مكة توقع 20 رمضان يعني ألا الشهر السود وصلت لنا بريد الصحابة لنوطنت سي خطر إلى مسافر يفطر كان يقصر ويفطر كذلك سيلا تتفمد في الإسلام بلن تبايع أنت الدسن إرجازا السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله أبايعك على السمع والطاعة أرجز أريس المغبصة صافحموني يعني يفسن مع بعض ننتبه يعني وأما النساء بالكلام طمت تتس السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله وأن ما جئت به الحق أبايعك على السمع والطاعة ابن عائشة ما وضع يده في يد امرأة قط ليش المصافحة انت مطوط خاصة مثله الطان حرمت خطيك أجنبية عنك إذا تبايع انت في الإسلام بالكلام إلا تلليتني إذا جاءك المهاجرات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن فبايعهن نعم واستغفر لهن. المهم المبايعين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه هكذا ولصافحك تمطوا تعمروا نشيل لك أنا من هبة ودبع. وعليه ننتبه السيرة النبي السيس هذه الأعمال والتاريخ أمني كتاريخ يبها أنس الدين بالتقسن الأوائل رحمهم الله يعني بشكي وضان غض نقي صفي صافي بشكي يعني نعود عليه بالنواجد. وإنما النبي السيس هذه الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم اصلح فينا ما ظهر وأصلح فينا ما بطن واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ردنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم مبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.